بسم الله الرحمن الرحيم. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعلام القرآن. وبيوم بدر حين تمحى وجوه جبريل تحت لوائنا ومحمد هذا أفخر بيت مارسه العرب. مشهد لن يتكرر لأنه لا يوجد راي يمكن أن تقع في التاريخ من بدن آدم إلى أن تقول يجتمع تحتها محمد بن عبد الله وجبريل وأبو بكر وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين أخبار وآثار. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه والله ما ظننت أنني سأعيش إلى يوم أسمع من يتمارون في الحوض ولقد تركت في المدينة خلفي عجائب ما صلينا صلاة إلا سأن الله فيها أن يسقيهن من حوض نبيه. وفتن ومحن قالوا ما أعطي عزير هذا إلا لأنه ابن ابن وقصص لشخصيات ماضية. فلما أدركه الغرق وأخذ يرى الموت عيانا في البحر كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله. نأخذ منها العبر فندرس سيرته لنقف على أعظم الصفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها لأن المؤمن يتحلى بطرائق الأخيار ويأنف وينأى بنفسه عن طرائق الأشرار ونكتشف الأسرار. فقال لهذا كل إنسان على الفطرة يجد في قلبه حنين إلى عرفات لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه. ونبحر في التاريخ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها جل وعلا لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حلا مؤقتا ساعة منها يوم الفتح لما انتهى الفتح ردها الله جل وعلا حرام. على متن سفينة أعلام القرآن لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغنسي حفظه الله ومع الشريط الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة أعلام القرآن. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أربعة من أعلام القرآن الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز. وفي هذا اللقاء المبارك سنتدارس معكم إن شاء الله تعالى خمسة تراجم لخمسة أعلام ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وهم ثلاثة في عصر واحد لأشخاص فرعون وهامان وقارون وعلمين ندرسهما لمكانين مباركين هما عرفات والمشعر الحرام. وهذه الخمس كلها وردت في القرآن. وكنا قد فصلنا في اللقاء الماضي أن الأعلام تكون مكانية تكون زمانية تكون لأشخاص تكون لغير ذلك. نقول والله المستعان. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال جل ذكره في القصص في العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. وقال في القصص إن قارون كان من قوم موسى. وقال تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. التفصيل كالتالي: هؤلاء الثلاثة كلهم كذابون فرعون وهامان وقارون. لكن ينبغي أن تعلم أن فرعون وهامان من أهل مصر الأصليين، أما قارون من قوم موسى من بني إسرائيل. هؤلاء الثلاثة أحداثهم لم تكن في مكان واحد. فرعون وهامان كان في مصر، أما قضية قارون لم تكن في أرض مصر، كانت بعد خروج موسى من أرض مصر في أرض التيه. فقصة البقرة وقصة الخضر وقصة قارون كلها تمت بعد خروج موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر. أما فرعون وهامان فكان زعيمين لأرض مصر، يجمعهم التكذيب بموسى، لكنهم يختلفون في النسب، يختلفون في قرابتهم من موسى، يختلفون في الحقبة الزمنية المخصصة التي وقعت فيها الأحداث. فنبدأ بما بدأ الله به. طبعا مر معنا كثيرا قضية موسى وهارون وهامان، ذلك أنا لن أفصل فيما فصلت فيه سابقا في التأملات، ولكن نتكلم هنا من باب سراجم بسيطة جدا عن أعلام القرآن، لذلك كان العدد خمسة. فرعون لقب على الأظهر لمن يحكم مصر في فترة من الفترات آنذاك. هل اسمه فرعون الحقيقي أو هو لقب له؟ اختلف الناس أي أهل العلم، والمشهور أنه لقب، لكن هذا اللقب لم يرد له نص في القرآن، يعني هذا اللقب لم يرد له اسم يبينه في القرآن. ففي كل المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها خبر موسى مع فرعون سماه فرعون، ولهذا قال البعض إن اسمه فرعون، لكن قلنا كلمة اللقب هو أقوى، لكن لا يعرف له اسم. قال بعض العلماء إنه اسمه أبو الوليد، أو قالوا مصعب بن الوليد أو الوليد بن مصعب، لكن هذا بعيد جدا، لأن هذه أسماء عربية لا يمكن أن تطلق على فرعون. وفرعون كلمة لا وزن لها في العربية، لا وزن لها في العربية بخلاف غيره، بخلاف هامان مثلا. هذا الرجل لماذا ندرس سيرته؟ لأن الله أخبر أنه أشد أهل النار عذابا. قال الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإذا كان هذا مآل آله فكيف بمآله هو؟ فندرس سيرته لنقف على أعظم الصفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها، لأن المؤمن يتحلى بطرائق الأخيار ويأنف وينأى بنفسه عن طرائق الأشرار. الكبر أعظم المهلكات، وهو نبتة في الصدر، وقد مر معنا أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام: كبر على الله وهذا الصانعون له قليل، وكبر على الرسل وهذا الصانعون له أكثر من الأول، وكبر على الناس وهذا قليل من يسلم منه. أما الكبر على الله فهو عين الكفر، وهذا لن يوجد على مر الدهور إلا في قليل من الأفراد، منهم النمرود صاحب إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، ومنهم فرعون، لأن فرعون تاريخيا بعد النمرود. ففرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، وهو قمة الكبر على الله تبارك وتعالى. ولهذا كان جبريل كما مر معنا في درس التأملات حانق عليه، لأن فرعون نازع الله في كبريائه، فلما أدركه الغرق وأخذ يرى الموت عيانا في البحر كما جاء في الحديث الصحيح، كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله. فكان من حنق جبريل عليه أنه لا يريد أن يرحمه الله لما سلف من أفعاله وأقواله وقوله ما علمت لكم من إله غيري أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى يا همان أوقد لي على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب، إلى غير ذلك مما تجرأ به على ذات الله جل وعلا. إذن أعظم ما يفهم من الدرس أن الإنسان هذه النبتة التي في القلب يحاول قدر الإمكان أن يجعلها مجرد نزعة في النفس لا يكون منها أي صنيع، هي كونها موجودة في الإنسان هذا يعني شيء مجبور عليها الناس، لكن لا يكون لها أي صنيع، لا يكون لها أي دور. ثم الناس في هذا منازل. الحالة الثانية الكبر على الرسل، قلنا هذا كثير في الأمم، ثم الكبر على الناس، وهذا هو الذي لا يوجد مسلم ولله الحمد ممكن أن يتكبر على الله ورسوله، لكن قد يوجد في الناس من يتكبر بعضهم على بعض، إما لمال أو لجاه أو لنسب أو لسلطان أو ما إلى ذلك. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه بأن يخفض جناحه للمؤمنين عموما، وأن يكون أنموذجا في تواضعه، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه أو أعظم ما اتصف به فرعون. الأمر الثاني تكذيبه، وهذا ناشئ عن كبره، تكذيبه لما يعلم أنه حق، ولهذا قال الله جل وعلا عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو كان يعلم أن موسى على الحق للآيات البينات البالغات التي أظهرها موسى له، لكنه جحدها وهو يعلم أنها حق. فمن أعظم ما يظلم به المرء نفسه أن يرد الحق وهو يعلم أنه حق، لكن يرده كبر، يرده أنفة، يرده استكبارا، لا يريد أن يخضع لأحد، لا يريد أن يشعر أن زيدا أو عمرا من الناس أفضل منه، فيلحق بركب فرعون وإن كان لا يصل إلى فرعون ولا يخرج هذا من الملة، لكن يحرمه من خير كثير ويكون وباله بحسب ذلك الشيء الذي رده. عامل الله فرعون بجنس المعصية التي تعالى بها، قال لأهل مصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فنسب أنهار مصر إليه وأنها في قبضته يصرفها كيف يشاء، فأغرقه الله في البحر الذي كان يدعي أنه ملك له. أغرقه الله جل وعلا في البحر الذي كان يدعي أنه ملك له. كان من سياسته التفريق بين الناس، قال الله جل وعلا: جعل أهلها شيعا، شيعا أي فرق، يعذب طائفة، يستحي النساء، مجموعة للخدمة، مجموعة للرفعة، مجموعة مقربة له، ففرق بين الناس على تمييز عنصري كان يتخذه، وجعل بني إسرائيل في أدنى المنازل وجعلهم للخدمة وسامهم سوء العذاب، فمن الله على بني إسرائيل ببعثة موسى، ثم أهلك فرعون بأنه نجى موسى جل وعلا وأخزى فرعون وآله. هذا فرعون على وجه العموم اتخذ وزيرا، والوزير آنذاك ليس كالوزير في هذا العصر. الوزير الوزراء في هذا العصر يعطى كل ذي وجهة وزارة. سابقا الوزير كان المعاون أو المساعد للرئيس أو للملك أو للسلطان، فكان هامان يؤدي هذا الدور مع فرعون، ولهذا قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما، فنسب الجنود أضافهما إلى فرعون وهامان لأنهما كان يملكان القيادة. والإنسان كان ذا سلطان أو غير ذي سلطان لا بد له من أشخاص حوله يستشيره ويعينونه في الأمر، هذه سنة لله، قل ما يوجد أحد لا يتخذ رأيا إلا لوحده وليس معه أحد، خاصة ذوي المناصب وذوي الجاه وذوي المشاغل الكبرى. وكلما كان وزير الإنسان ومن يرافقه ذا عقل وحلم ومحبة لله فيه كانت قراراته أقرب إلى الهدى، والضد بالضد والعكس بالعكس. هامان هذا كان وزيرا لفرعون يعينه على طغيانه ويعينه على جبروته، ولهذا قدح الله فيهما سويا ونكل بهما سويا. من الوزراء في التاريخ الإسلامي الذين عرفوا بالفضيلة رجاء بن حيوة، ورجاء هذا كان وزيرا لعبد الملك بن مروان ثم للوليد، مقرب من عبد الملك ثم الوليد، ثم جاءت خلافة سليمان بن عبد الملك، وسليمان لم يكتب له أن يعمر، توفي بعد 40 بقليل، جاء مكة ثم ذهب إلى الطائف ثم دخل يغتسل فلبس ثيابا حسنة فأعجبته نفسه وهو ينظر للمرآة، فقال: كان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، ولم يقل في علي شيء لما بين بني أمية وبين علي، وكان معاوية حليما، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا الملك الشاب. فقدر الله التفت، قابلته جارية من جواريه، أما قال: ما ترين؟ في أعجبته نفسه، أمير المؤمنين وهو في 40، فقال قالت له: قدرا أنت نعم المتاع لولا أنك فاني، يعني تموت. فاستشاط غضبا من كلامها، مكث بعد 3 أو 4 أيام ومات. الذي يعنينا عندما أدركه الموت بعد أن رجع الظاهر من الطائف، كان وزيره رجاء بن حيوة، فلما أراد شعر بدنو الموت ويكتب الكتاب للولاية من بعده، هذا سليمان له أخوان يزيد وهشام بالترتيب، يزيد وهشام بالترتيب، وله ابن عم اسمه عمر بن عبد العزيز، فكان رجاء يتمنى أن يلي الخلافة عمر لما يعرف فيه من فضل عمر، ولا يريدها في يزيد ولا في هشام، ولا يريدها من باب أولى في أبناء سليمان. فقال سليمان لرجاء: اكتب من بعدك كتابا لابن فلان. قال: يا أمير المؤمنين، ابنك هذا في الجهاد، ما ندري يعود أو لا يعود، أخذ يلاطف. قال: إذن اكتب لابن أيوب، ما أظنه هذا الأصغر. قال: هذا صغير لا يتولى ملك. قال: إذن لمن يا سليمان، لمن يا رجاء؟ قال: اكتب لعمر بن عبد العزيز. قال: لن يرضى أبناء عبد الملك، يعني يزيد وهشام لن يرضوا. قال: يا أمير المؤمنين، اجعلهما بعده، يعني يكتب في الكتاب أن الخلافة لعمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد وهشام فسيرضيان. فوافق سليمان بقدر الله وكتب الكتاب وآلة الخلافة لعمر بن عبد العزيز، فكل ما صنعه عمر بن عبد العزيز سيجعل في ميزان من؟ في ميزان رجاء بن حيوة الذي أشار على سليمان أن يولي عمر بن عبد العزيز الخلافة. هذا استطراد يبين أهمية أن يكون مستشار الإنسان عاقل، لكن المستشار لا يطالب من يشير عليه بأمور لا يمكن أن تتحقق. فالإنسان إذا أراد لقوله أن ينفذ ولمشورته أن تقع لا بد أن تكون واقعية. فهذا عبد الملك رجاء ما قال لسليمان اجعلها في فلان من الصالحين، ما يرضون بني أمية، لا بد تكون في رجل من بني أمية، لكن ما أتى لخطيب جمعة أو إمام أو عالم وقال اجعلها فيه، لأن الأمويين لم يرضوا بهذا، لكن جعلها فيهم من أبناء عمهم. المقصود من هذا كله أن هامان كان وزير سوء لفرعون، فأهلكهما الله جل وعلا سويا. وقد ناداه فرعون يا هامان ابن لي صرحا تهكم، أي بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ماذا قال الله؟ قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وكم من طاغية جبار أو جاهل ضال يمشي في طريق يحسب أنه على هدى، والله جل وعلا يزين له سوء عمله وهو من الضلالة بمكان بعيد، كصنيع أكثر الفجرة والكفرة في الشرق والغرب اليوم. ففرعون جعله الله جل وعلا هو وهامان أئمة في الشر، قال الله عياذا بالله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وأتبعناهم في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفي هذا دليل على أن كلمة إمام لوحدها ليست مدحا وليست ذما، إنما بحسب القرائن، لأن الله قال عن فرعون وآله أنهم أئمة إلى النار يدعون إلى النار، وهناك أئمة يدعون إلى الخير، ومنه قول الله جل وعلا في الفرقان واجعلنا للمتقين إماما، فقرينة للمتقين تدل على أنهم أئمة في الخير. موضع الشاهد أنه كما يوجد أئمة يدعون عياذا بالله إلى الفجور كما هو في عصرنا، يوجد أئمة يدعون إلى الخير، كما جعل الله بعض الناس مفاتيح لكل خير، جعل الله جل وعلا عياذا بالله بعض الناس مفاتيح لكل شر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا الذي يعنينا في قضية فرعون وهامان على وجه الإجمال. بقينا في قارون. قارون اسم بالعبرانية محول العربية قارون، واسمه قورح. قال الله إن قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل، وأكثر المفسرين على إنه ابن عم لموسى. لماذا ساق الله خبر قارون في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الأحداث هي الأحداث، ولكن الأزمنة تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام وجه بأعمامه وبعض قرابته من قريش يعاندونه في الدعوة، مثل أبي لهب وأبو سفيان بن الحارث ومثل غيرهم من صناديد قريش ذوي الأموال والجاه. فالله جل وعلا يعزي نبيه، يقول لو كما وجهت أنت بأبي لهب وغيره فإن أخاك موسى وجه بمن؟ وجه بقارون فصبر، تعزية له. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال الله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة الفئام من الرجال من 10 إلى 15، ولم يكن آنذاك أوراق مالية ورقية، وإنما كانت أمور تحمل بدرات من الذهب والفضة، فكان له كنوز تحمل يحملها 30-20 بغلا وينوء بحمل مفاتيحها العصبة من الرجال. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. والمعنى ما رزقك الله إياه من فضل اجعله سببا لأن تنال به رضوان الله. كل شيء أعطاك الله إياه من فضل فسخره في مرضات الله. ألا ترى الفتى أحيانا يرزق حسن صوت فهذا يسخره في المحاريب يصلي بالناس إماما ويؤثر في خلق الله، وهذا يسخره في الغناء والمجون فيضل الله جل وعلا به أقواما. والإثنان قد اجتمع في فضل أعطاهما الله إياه وهو واحد، وهو حسن الصوت، إلا أن الأول ابتغى به الله والدار الآخرة، والثاني لم يراعي في الله جل وعلا حقا في تلك النعمة. فقال الله جل وعلا هنا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعض العلماء يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس قيمة الكفن، هو الذي يستحق أن تبقيه، أما غير ذلك لا يهم. وفي هذا القول بعض المبالغة، لكنه يقال للعظة والذكرى. لكن لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تصل إلى مرحلة تحتاج فيها الناس. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الذي قال هذا الكلام علماء وذوي مواعظ من بني إسرائيل يعظون قارون وهو مع موسى في أرض التيه، فاستكبر ورد كل العظة. قال الله جل وعلا أنه أجابهم بقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، وقد قالوا إنه كان عليما بالتوراة. فكلمة على علم تحتمل معنيين: إما على علم بالطرائق التي تكتسب بها الأموال، وهذا قوي، والقول الآخر أي على علم بالشرع، أنا أفهم منكم فيما تنصحوني به. كمن تأتيه لتنصحه تراه أمام مدرسة بنات يؤذي، فقبل أن تكلمه يقول لك أعرف النوح، أو تأتي لإنسان يعد جواز السفر ليذهب إلى ديار فجور، فقبل أن تنصحه يقول لا حاجة أعلم أنه حرام. فهذا الجواب هو جواب قارون من قبل، قال إنما أوتيته على علم عندي، وقلنا المسألة تحتمل جوابين. قال الله جل وعلا: أولم يعلم، وهذا يؤيد القول الثاني، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قال الله بعدها: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقد جاء في آيات أخر أنهم يسألون، وقلنا إن الجمع بينهما أن يقال إنهما يسألون سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استفهام واستخبار، لأن الله جل وعلا مطلع عالم بما صنعوا، لا تخفى عليه من عباده خافية. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بعد ذلك أعجبته نفسه لما رأى نفسه قد انتصر على هؤلاء الذين وعظوه. والإنسان أحيانا إذا تخلص ممن يعظه يزداد رتبة في الشر، فيجنح إلى عمل أعظم. فلما رأى نفسه وأقنع نفسه أنه أقنع الذين وعظوه، أراد أن يقنع نفسه أنه على الحق، فأمر خدمه وحشمه أن يخرجوا معه. قال الله: فخرج على قومه. الآن هم في أرض التيه ضائعون، لكن أراد أن يبين قدرته. قال الله: فخرج على قومه في زينته. في زينته يعني بأبهته وكمال ما أتاه الله. فرأه الناس فانقسم الناس فيه إلى فريقين: فريق أهل علم يعرفون الله والدار الآخرة، وفريق وهو شأن أكثر الناس تعلقوا بالدنيا لما رأوا نموذجا لها. قال الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي أنه لذو قسمة ومحظوظ وذو نصيب عظيم ناله بما رأوا فيه. وهذا يحدث يوميا لنا جميعا، يرى الإنسان من هو أكثر منه مالا أو ولدا أو جاها أو منصبا، أو يركب سيارة أفضل من سيارتك أو غير ذلك، فيقع في كل نفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أن يكون مثل ذلك. ما الذي يردعها؟ يردعها أن تتذكر أن النعم والفضل بيد الله، وأن الله لم يجعل الدنيا نعيما لأحد. ولا يعني ذلك أن من نعمه الله أنه يلزم منه أن الله غاضب عليه، محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. أعطانا الله وإياكم خير الدنيا والآخرة. المقصود قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، وهذا في كلام أمثال توجد لا يمكن لأي بليغ أن يزيد عليها شيء. من أشهر هذا الكلام كلمة العلم نور، هذه الكلمة على أنها مبتذلة كل الناس تقولها لكن لا يمكن الزيادة عليها، هذا معنى العلم نور. هؤلاء القوم العلم الذي في صدورهم جعل عليهم نورا فيما يقولون. قال الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي هذا الذي تبتغونه خير منه ثواب الله، وثواب الله لا يدرك إلا بالإيمان والعمل الصالح، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي هذه المراتب العالية والمنازل الرفيعة والدرجات التي عدها الله لخيار عباده من أعظم الطرائق عليها والوصول إليها الصبر. أعلام القرآن. والصبر ينقسم إلى قسمين، من حيث الصبر لماذا مو من حيث أنواع الصبر، صبر لله وصبر لغير الله. أما الثاني فإن الإنسان إذا صبر لغير الله لا بد أن ييأس، لأن لا يمكن أحد أن يعطيك حتى يرضيك، لا يوجد أحد قادر على أن يعطيك حتى يرضيك، فيدب إليك اليأس. فإذا دب إليك اليأس فررت من الشيء الذي أنت صابر من أجله. تسمعون بالحطيئة شاعر هذا، جاور أقواما يريد نوالهم عطاءهم، تأخروا عليه، جاءه أبناء عمومة، أبناء عمومة للأولين، طلبوه أن يرتحل إليهم لأنهم شاعر يريدون أن يشتروا لسانه. كان كل مرة يتريث يقول لما بعد لما بعد، آخر الأمر ما وجد خيرا عند هؤلاء ارتحل. عندما ارتحل أصبح الأولون يلومون الآخرين على أنهم أخذوه، صار بينهم شجار. فقال الحطية قصيدة طويلة أنا يعنيني منها بيتين، قال لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم أرى لجراحي منكم آسي، آسي يعني طبيب، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس. الحر لا يطرد شيء مثل اليأس. أنت الآن هذا منزلي، لو جئت تسأل سؤال تأتي للشيخ صالح، طرقت أنت رفون ما حد رد، صلت جوال مقفل، طلعت الدرج ضربت الجرس ما حد رد، تقول الله الغني عن صالح وعن سؤاله وتذهب إلى واحد آخر. ما الذي جعلك تذهب؟ اليأس مما في أيدي الناس. فالياس يجعلك ترتحل من أي أحد تقف بين يديه، طلب علم أو طلب مال أو طلب أي شيء. هذا صبر لغير الله، لا بد أن يدب إليك الياس لأنهم مخلوقون لا بد أن يظهر عليهم ضعف. الصبر الثاني صبر لله، وهذا ما يدب إليك ياس إن كنت مؤمنا، لأن الذي عند الله أمر مضمون أعظم مما في أيدي الخلق، بل لا مقارنة أصلا. ولهذا قال الله لنبيه في أول الدعوة ولربك فاصبر، فإن صبرت من أجلنا يا نبينا ستعان على الدعوة، إذا منعت لن يدب إليك اليأس. ولهذا قال المكلوم يعقوب عليه السلام يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من ازداد علما بالله لا يمكن أن يدب إليه اليأس مثقال ذرة. فإذا ضعف العلم بالله تبارك وتعالى يمكن أن يصل بعض اليأس إلى القلوب، جعلنا الله وإياكم ممن لا ييأس من رحمته ولا يقنط من روحه. نقول قال الملأ من أهل العلم ولا يلقاها إلا الصابرون. الآن كلا الفريقين قال قولته، فبقي الفريقان ينتظران حكم أحكم الحاكمين. قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. خسفنا بزلزال، لكن أنت ترى بعقلك اليوم برأيك بعينك وعقلك اليوم ما يوجد زلزال أمتار مربعة، الزلزال عام مدن قرى هجر محافظات. لكن معجزة لموسى وتكرمة لأهل العلم ونكالا بقارون جعل الله الزلزال على قدر بيت من على قدر بيت قارون. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. أما الدور المجاورة لم يصلها شيء. من يقدر على هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله. فخسفنا به وبداره الأرض، قال الله: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فإن لم ينصره الله لم ينصره أحد، ولو حاول أحد نصرته لباء بالفشل. الآن كشف الغطاء وظهر الجواب الإلهي والفصل الرباني، فتغيرت الخطاب، صار أهل الدنيا كأهل العلم. ما الفرق؟ أن أهل العلم من الأول عرفوا المسألة، أما أهل الدنيا احتاجوا إلى قرينة حتى يعرفوا المسألة، تأخر علمهم. قال الله جل وعلا: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، بالأمس هنا اليوم ماذا؟ الأحد. لكن إذا قلنا أمس نقصد السبت، وإذا قلنا بالأمس أي أي يوم قبل إيش؟ قبل الأحد، ليس أمس المباشر وإنما قبل. فالأحداث كانت في فترة زمنية حتى خسف به. فلهذا قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا بالنسبة لأهل اللغة، هذه ويكأن الأظهر أنها معنى التعجب، وقد اختلف النحويون في أصلها، لكن مر عليها بسرعة، ربما يسمع كلامنا هذا طلبة علم النحوي. قال بعض علماء النحو أن أصلها مكون من ثلاثة: من وي وكاف الخطاب، وأن المصدرية أخت إن. وي وكاف الخطاب وأن المصدرية أخت إن. وقال بعضهم إنها مكونة من أربع: من وي وكاف الخطاب والفعل أعلم وأن المصدرية أخت إن المكسورة الهمزة. واضح؟ ممن قال بالثاني ثعلب والكسائي وأضربهما من أئمة أهل الكوفة، وممن قال بالأول قال به الأخفش وقال به قطرب. نعرف قليلا الاستطراد. الأخفش هذا مر عليك أنت طالب علم، هم ثلاثة: الأخفش الكبير والأخفش الأوسط والأخفش الصغير. الأخفش الكبير أستاذ سيبوي، والأخفش هذا الذي قال الكلام هنا إذا أطلق الأخفش يراد به تلميذ من؟ تلميذ سيبوي. وقد مر معنا أن سيبوي تناظر مع من؟ مع الكسائي، وخرج مغضبا من بغداد إلى الأهوات في إيران الآن، ومر على تلميذي هذا الأخفش واسمه سعيد بن مسعدة وأخبره بالقصة. يظهر هذا الأخفش تلميذ بار بسيبوي، فغضب وحنق على أن شيخه غلب، فخرج إلى بغداد يريد أن ينتقم من ماذا؟ من الكسائي. لكن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. صلى الفجر في المسجد الذي يصلي فيه الكسائي، والكسائي إمام في اللغة وفي القرآن وفي القراءات. فلما فرغت الصلاة هذا جاي مشحون، فلما فرغت الصلاة أخذ يسأله أمام طلابه، كان الكسائي معظم أمام طلابه مثل الفراء وغيره، فأخذ يغلظ له في الأسئلة ويرد عليه ويجادل، حتى هم طلاب الكسائي أن يضربوه. لكن الكسائي هذا العقل شيء من الله، يعني كان عاقل. طبعا قديما ما كان في صور، الآن تأتي لأي واحد يعرفك من قبل أن تأتي يقول رأيتك في جريدة، رأيتك في التلفاز، رأيتك في قناة. أما أول ما يعرف الناس بعض، فقال الكسائي فهم أن هذا مو سهل، قال: إن لم يخب ظني فأنت الأخفش سعيد بن مسعدة. قال: نعم. فقام الكسائي من محرابه وأقبل عليه وعانقه وضمه وأخذ يرحب به: أهلا بطالب العلم، أهلا بالشيخ، أهلا بأهل الفضل. طبعا هذاك بالعامية بين قوسين ورد، هو جاي مشحون، لكن هذا قبله وضمه وكف الطلاب عنه وأخذ يلاطفه وأكرمه. والكسائي كان ذا جاه، حتى استحالت الوحشة إلى محبة وجعله معلما لأولاده. فلما تأتي المسائل بين البصريين والكوفيين يكون الأخفش في بعض المسائل يوافق الكوفيين، لأن الكسائي إمام أهل الكوفة، فيميل معه من باب ما وجده من ملاطفة الكسائي له. فأكثر أهل البصرة في آرائه موافقا لأهل الكوفة هو الأخفش للصنيع الذي صنعه معه الكسائي. وفي هذا تعليم لنا جميعا كيف إن الإنسان يحول خصومه إلى أهل محبة. الثاني قطرب. قطرب هذا قطرب أصلا دويبة تكد في النهار كثيرا تعرفها العرب. كان سيبويه رحمه الله ما يخرج يروح الفجر يصلي الفجر في السحر، يخرج قبل الأذان. كل ما خرج يجد هذا محمد بن المستنير عند الباب. كم كان سيبويه هذا بالثلاثين؟ صغير، ومع هذا يطلب على يديه النحو، يخرج يسهر الليل كله ينتظر متى يخرج سيبويه يستفيد منه من البيت إلى المسجد يسأله مرة مرتين ثلاث أربع لعله يمل لعله يكن كل يوم. فقال سيبويه له إنما أنت قطرب ليل، يعني القطرب في النهار لكن أنت قطرب ليل، إنما أنت قطرب ليل. فلزق به الاسم فأضاع الناس اسمه ولا يعرف بأنه أبو الحسن محمد بن المستنير، وسمي قطرب للقب هذا اللقب أخذه من قول سيبويه له رحمه الله أنت قطرب ليل. المهم أنه أخذ علمه عن سيبويه. هذان الرجلان هما اللذان قال إن ويك أن مركب من ثلاثة، البقية ما في داعي للتفصيل أنه سيطول الموضوع يخرج من تفصيل إلى نحو. لكن هذه فوائد حول قول الله جل وعلا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعني يعطي، ويقدر يعني عكس يبسط يعني يضيق. قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق فيقول ربي أهانه. لكن هذا جنس الإنسان. أما المؤمن يرضى، ولا سأعطيك فائدة، إذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغب. أعيد، إذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. إن قال لك أحد هذا الشيخ مبتدع أين الدليل عليها، قل إن الله قال في حق المنافقين ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الرسول مات الآن، لا نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فإذا ضيق عليك قل هذا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. هذا تعليم الله لعباده وأوليائه جعل الله وإياكم منه. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه مرت معنا وفصلنا بها كثيرا. هذا ما يتعلق بالأعلان الثلاثة فرعون وهامان وقارون. قلنا بقي على علمان لمكانين وهما عرفات والمشعر الحرام. عرفات والمشعر الحرام ذكرهما الله جل وعلا في آية واحدة، قال ربنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نتكلم فيهما على وجه التفصيل. هما مكانان مباركان متجاوران لا يفصل بينهما شيء، إلا أن الفرق بينهما أن عرفات من الحلم والمشعر الحرام من الحرم. ولهذا قال الله المشعر الحرام ولم يقل عرفات الحرام. يترتب على هذا أن أهل مكة أو من كان في مكة ويريد العمرة يحرم من أين؟ يحرم من الحل من خارج مكة. فلو أحرم من عرفات صح أو لم يصح؟ صح. ولو أحرم من مزدلفة لم يصح. لو أحرم من أي مكان عرفات أو غيرها من الحل جائز، لكن لو أحرم من مزدلفة لا يصح لأن مزدلفة من الحرم. هذا التفريق الأول. التفريق الثاني على الوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء، أما الوقوف بمزدلفة مختلف فيه، والأشهر أنه واجب عند جماهير العلماء. الوقوف بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب، أما الوقوف بعرفة فركن. عرفة كل ليلة تنسب لصبيحتها، إلا عشية عرفة تنسب ليومها. مثلا هذا نحن اليوم 18 شوال، يوم ماذا؟ يوم أحد، ليلة الاثنين، هذه الليلة التي نحن فيها الله يجعلها ليلة مباركة، ليلة الاثنين لأن غدا اثنين، يوم 30 رمضان بعد الغروب تسمى ليلة عيد، ما في تراويح. لكن يوم عرفة يبدأ من الظهر من الزوال الساعة 10 في الليل تسمى ليلة ماذا؟ عرفة، ما تسمى ليلة، لا ما تسمى ليلة إيش اللي بعدها، ما تسمى ليلة العيد، لا تسمى صبيحتها عيد لكن ما تسمى ليلة عيد. تسمى عشية عرفة، تسمى عشية عرفة. أعيد، كل ليلة تنسب إلى صبيحتها، إلا عرفة ليلة الليلة عشيتها ينسب إليها. واضح؟ لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم العيد. فلو أن فجر يوم العيد الأضحى في عامنا هذا مثلا يؤذن 35 دقيقة نفر، فمر إنسان على عرفة محرم يريد الحج الساعة 5:29 دقيقة وهو في عرفة، أدرك الحج ولا ما أدرك؟ أدرك ولو لحظة. لو كان مغمى عليه ومر عليه بعربية بإسعاف والإسعاف ما وقف في عرفة، بدأ من أولها وانتهى ولو مشق منها ثم دخل بها على مزدلفة أدرك الحج. لأن عروة بن مضرس من أين؟ من حائل، قدم على بغلته وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. قال يا نبي الله أتيتك من جبلي طي، جبلي طي ما هما؟ أجا وسلمى في حائل، أجهدت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. زي الحجاج الآن ما يخلوا مكان ما يروحوا فيه، عدم العلم الكثير لابد منه. فقال صلى الله عليه وسلم يريد أن يحل حلا جازما، قال من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى نسكه. واضح؟ فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج صحة لكل من مر على عرفة ولو ساعة من النهار، وهذا لا خلاف فيه. قال مالك رحمه الله إن الإنسان إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس إلى مزدلفة فلا حج له. قال مالك رحمه الله إن الإنسان إذا نفر من عرفة قبل الغروب، وقف بعد الزوال لكنه ذهب إلى مزدلفة قبل الغروب، قال لا حج له. لكن قال ابن عبد البر رحمه الله وهو مالك المشهور، قال لم يوافق أحد من العلماء مالكا في هذا، فلا يعتد بهذا القول وإن قاله مالك. والجمهور على أن حجه صحيح، لكن اختلفوا هل عليه دم أو عليه غير دم، هذا محله سيأتي إن شاء الله في شرحنا لحديث جابر. المقصود هذا ما يتعلق بأحكام بيوم عرفة. عرفات جاءت في القرآن مجموعة بصيغة الجمع، فإذا أضفتم من عرفات، والتنوين في عرفات يسميها النحويون تنوين المقابلة، مقابلة النون في جمع المذكر السالم، مقابلة النون في جمع المذكر السالم. وجاءت في الحديث مفردة، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. لماذا سميت عرفة؟ بعض العلماء يقول لا يوجد دليل، والآخرون يقولون من العرف وهو الطيب. قال الله جل وعلا عن أهل جنته عرفها لهم، في أحد أوجه التفسير عرفها لهم يعني طيبها لهم. وقالوا عرفة سميت بعرفة لأن آدم عليه السلام أهبط بالهند، وحواء أمنا عليه السلام أهبطت في جدة، فالتقيا في عرفات فتعارفا فسميت عرفة بهذا. هذا أحد الآراء، وقلنا الرأي الأول، وقلنا بعض العلماء يقول لا يوجد دليل صريح صحيح على سبب تسميتها بعرفة. قال بعض العلماء كابن الجوزي في تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، قال إن القبضة التي قبضها الله جل وعلا من الأرض ليخلق منها أبانا آدم كانت من أين؟ من عرفات، مخلوطة من عرفات. فقال لهذا كل إنسان على الفطرة يجد في قلبه حنينا إلى ماذا؟ إلى عرفات، لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه. كل إنسان على الفطرة يجد في نفسه حنيه إلى عرفات، لأن النفس تحن، الجسد يحن إلى الشيء الذي خلق منه. هذا لا يوجد عليه دليل، لكن نقول العقل يقبله ولا يوجد في الشرع ما يمنعه، العقل يقبله ولا يوجد في الشرع ما يمنعه، لكن نستطيع أن نجزم به. مزدلفة لها ثلاثة أسماء، مزدلفة وهو الأشهر، وجمع لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وتسمى المشعر الحرام وهو تسمية القرآن. قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام على وجه الخصوص جبل، كان يسمى قزح، وهو الذي بني عليها المسجد الموجود الآن في مزدلفة والمكتوب عليه المشعر الحرام. هذا هو عين المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى صلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها حتى يتفرق، لماذا؟ للقيام. ثم وقف مستقبل القبلة يدعو تحقيقا للآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهي سنة عظيمة تركها الكثير من الناس اليوم مع الازدحام. من كان معه نساء وذوات مرض وأشباه ذلك لا بأس، لكن من حج مع شباب أو ما على ذلك فالأفضل، بل يحسن جدا من دلالة العبادة والقبول إن شاء الله أن يفرغ الإنسان نفسه للوقوف في أي مكان من مزدلفة يستقبل القبلة ويذكر قول الله جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويحرص على ذكر الله حتى يسفر الصبح جدا أي قبل طلوع الشمس، ثم ينفر إلى منى. هذان كما بينا عرفات والمشعر الحرام. وردت في الشعر العربي، وممن وردت في شعره عرفات قصيدة لذعبل الخزاعي، نسيت والله أولها لكن الظاهر ذكرت محل الربع من عرفات. وذعبل هذا كان شيعيا يتنصر لآل يتشيع لآل البيت، وله تائية مشهورة جدا قالها في مدح آل البيت التي بدأها ذكرت محل الربع من عرفات، التي فيها ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفينات، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. قصيدة طويلة أعطاه أحد آل البيت حلة لباس، يعني عباءة يلبسه، فلما دخل بغداد اقتتل الناس عليه على الحلة التي يلبسها، ثم مزقت ولم يبقى الظاهر له منها أي شيء افتتانا بتلك العباءة. فالقوم يعني منذ قديم العقل فيهم خفيف. هذه المسائل التقرب إلى الله يكون بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم آل البيت ظلموا ظلموا لا ينكر هذا عقل. وقبل أيام كنت في الرياض وجلست مع الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء، طبعا جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال الشيخ في المجلس قال لطيفة جدا يعني في قضية علي ومعاوية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه الذي يتهم بأنه وهابي كان له بنت اسمها فاطمة وله أبناء اسمهم علي والحسن والحسين، هم سمي كذا، يرد على من يتهموه لأن الرجل غفر الله له ورحمه إنما كان إماما مجددا على هدي قويم وعلى سنة مستقيمة. ابنته فاطمة هذه كانت طالبة علم مثل أبيها، فجلست تحدث النساء، فحدث سألوها عن علي ومعاوية فأجابت جوابا علميا. طبعا الحضور بادية يعني أنا ذاك عميات، لا في ذلك اليوم ذلك الأيام مدارس ولا شيء، فهموا بطريقته. إحدى النساء ذهبت إلى بيتها سألها أبوها إيش قالت بنت الشيخ عن علي ومعاوية، قالت والله إن الحق مع علي ويشرهون على معاوية. طبعا كلمة يشرهون على معاوية، طبعا بعض الإخوان يمكن ما أعرف اللهجة، يشرهون يعني يعاتبون. دائما المعاتبة تكون لمن؟ لا مو للمخطئ، لمن؟ للحبيب. الشخص الذي تحبه تشرع عليه تعاتبه، أما الذي ما تتوقع منه خير ما تحبه ما تشرع عليه ولا تعاتبه. فهذه رحمة الله عليها فاطمة شرحتها شرح علمي، فهم الناس أن معاوية وعلي كلاهما حبيب، وأن علي الحق معه، وأن معاوية ارتكب بعض الأخطاء لكنه صحابي جليل. هذا الذي قالته الابنة الفاضلة للشيخ. وهذه المرأة العامية فهمتها فهم صحيح، لكن لما ترجمتها بلغتها قالت قال الحق مع علي وصراحة يشرهون على معاوية، ففهمه منها الناس أنه لا ليس هناك بغضا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإنما بيان الحق بطريقة معينة. موضع الشاهد من هذا كله والله أنا ما أدري إيش ذكرت هذا، لكن أظني ذكرته لأني تكلمت عن دعبل، وتكلمت عن دعبل لأني تكلمت عن عرفات. المقصود أن عرفات ذكرها الشعراء في شعرهم، وذكرها شوقي إلى عرفات الله يا خير زائر، قصيدة طويلة. المهم أنها مكان عظيم، ومجمع عرفات من أعظم مجامع الدنيا، وهو مظنة الإجابة. فمن قدر له أن يحج إلى البيت فلا يتردد. المقصود أن الحج عبادة عظيمة، وعرفات ركن الحج الأعظم، والموقف فيها من أعظم مواقف الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن يرغبوا في بكثرة الدعاء، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم غير صائم في يوم عرفة حتى يتمكن من عبادة الله. ووقف صلى الله عليه وسلم يدعو يرفع يديه حتى غاب قرص الشمس تماما، ثم أردف أسامة بن زيد وتوجه إلى مزدلفة. في كل من عرفات ومزدلفة تجمع الصلاة، إلا أن الصلاة في عرفات تجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء، وتجمع في مزدلفة جمع تأخير ليتفرغ الناس في النفرة يعني في الطريق، ثم بعد ذلك يستريح الناس حتى وينامون حتى يستعدوا ليوم النحر الذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر. هذه عرفة مزدلفة من لم يذكرها الله جل وعلا باسمها الصريح في القرآن، وإنما ذكر الصفا والمروة. والصفا والمروة ليس في البال أن نتكلم عنهما، لكن بسرعة، هما جبلين يبعد بينهما مسافة معروفة، وقفت عليهما من قبل أمنا هاجر. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وسيأتي الحديث عنهما تفصيلا في لقاء آخر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونجيب على أسئلة.